أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، لن نصدق أنك صعدت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نزله، دليه من أسفل إلى أعلى، نمسكه وهو نازل من السماء متدلي. وقد قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وهو مدلى من السماء لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فلن يهتدي إلا من كتب الله له الهداية. قالوا: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، تنزه ربي عن كل هذا، تنزه ربي عن النقص، ربي قادر على كل ما تقولون. سبحان ربي، تنزه ربي عن النقص وتنزه عن الشريك، فهو قادر. ولكن أنا، ما أنا إلا بشر، هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قالوا: إنك بشر، كيف نصدقك وأنت بشر؟ أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فرعون وقومه يقولون، وقومهما لنا عابدون. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ملك من جنسين. لو كنتم أنتم ملائكة لجاءكم رسول من الملائكة، لكن أنتم بشر، إذا نزلنا عليكم ملك من السماء لن تستطيعوا رؤيته ولن تستطيعوا التخاطب معه كما تريدون. قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لأن الملائكة قد تمشي على الأرض، الملائكة قد تمشي على الأرض أحيانا، كما صنع جبريل لما جاء إلى النبي في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكما جاءت الملائكة لوطا، كما جاء إبراهيم عليه السلام، ولكنها لم تكن بصفة دائمة تمشي، إنما يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يستشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بربه تبارك وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة، أولياء بمعنى أنصار، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما لا يتكلمون وصما، كلما مأواهم جهنم الاتجاه إلى أين المسير، وهم يمشون على الوجوه عميا وبكما وصما، إلى أين المسير؟ إلى جهنم والعياذ بالله. مأواهم جهنم، الرحلة منتهى إلى ماذا؟ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فلا تنطفئ ولا تخبو ولا لا تنطفئ بالمرة إنما كلما ضعفت كلما خبت ضعفت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أنكروا البعث أنكروا البعث قائلين أئذا كنا عظاما ورفاتا فتاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أعظم من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا إلا تماديا في الكفر والعياذ بالله. قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يأتي تأويل الدرس القادم إذا أحيانا الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.